في مسألة النظرة الشرعية، فبعض الآباء يرفض النظرة الشرعية، فإذا تمت الدخلة رأى الرجل ما لا يناسبه، أو رأت المرأة ما لا يناسبها ويلائمها، فتحدث النفرة ثم تزداد حتى يقع الطلاق. ومنها مخالفة الشرع في مسألة أخذ إذن الفتاة في التزويج، فإن بعض الأسر ترغم الفتاة على الزواج من فلان ابن فلان، فتقدم العادة على الشرع، وتكون العاقبة وخيمة، وتقع الندامة لكن بعد فوات الأوان. ومنها الظلم والتعدي على مال الزوجة بغير حق، ومنها الظلم في القسم والعدل بين الزوجات عند التعدد، ومنها تقصير المرأة في شؤون بيتها وزوجها بسبب عملها، ومنها إرهاق المرأة الرجل بكثرة المصاريف والطلبات والنفقات التي تثقل كاهله وتغرقه في ديون عظيمة، وهي في غالبها ليست ضرورة، إنما من باب التكميل أو من باب الإسراف وحب المظاهر وتقليد الآخرين. ومنها تدخل أهل الزوجين في شؤونهما وتحريض أحد الطرفين عن الآخر. ومنها سوء تعامل الزوجة مع أهل الزوج، وبناء العلاقة على أساس من العداوة والبغضاء، أو تعامل أم الزوج وأخواته مع زوجة الابن أو زوجة الأخ على هذا الأساس. ومنها ما يكون بسبب الطيش وخفة العقل وقصر النظر والتهاون في شأن عقد الزوجية، فترى الرجل يطلق امرأته للسبب التافه الحقير، إما لسرعة غضبه أو لإظهار رجولته. ولو ذهبنا نتتبع الأسباب لطال المقام، لكن فيما ذكر تنبيه على ما لم يذكر. أيها الإخوة في الله، إن الفائدة من سرد هذه الأسباب أن تكون منبهة على العلاج والدواء، فإن المرض إذا عرف سببه أمكن علاجه بإذن الله. والبعد عن هذه الأسباب واجتنابها والتحلي بما يضادها مما يوافق الشرع الحنيف والخلق الكريم كفيل إن شاء الله باستمرار الحياة الزوجية السعيدة، وتجاوز ما يعترض طريقها من العقبات التي لا يكاد يخلو منها عش الزوجية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخوة الإسلام، فإن مما نوصي به أنفسنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا الحرص على التخلق بأخلاق الشرع والوقوف عند حدوده في كل شؤوننا، ومن ذلك ما يتعلق بالشؤون الأسرية. والقاعدة الشرعية في ذلك المعاشرة بالمعروف، بأن يقوم كل من الزوجين بواجبه تجاه صاحبه قدر الطاقة والاستطاعة، مع ضرورة التغاضي عما يقع من الخلل والتقصير. فكما أن المرأة قد تقصر وتخطئ، لا سيما من جهة لسانها وكلامها، فكذلك أنت أيها الرجل قد يقع منك تقصير وخلل، ولكن يبقى أن فيها من المحاسن وجوانب الخير ما يزيد أو يكافئ ما فيها من النقص، وأنت بالنسبة لها أيضاً كذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر، يعني لا يبغض الزوج الزوجة لعيب فيها، فثمة محاسن تقابل ذلك العيب وتغطيه، من محبتها لك مثلاً، ورعايتها لشأنك وبيتك وولدك ووالديك، وإعانتها لك على دينك، إلى غير ذلك من الجوانب الطيبة المشرقة. ومتى رأيت شيئاً من الخلل والعوج